بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد انتهى الكلام أيها الإخوة على باب الأمر والنهي وما يتعلق بهما من مسائل. وينبغي أنك تحرص على مراجعة ما أخذته، وبخاصة هذا متن مختصر جيد، فمراجعته سهلة، و يعني تصور مسائله يسير، ليس فيه كلام طويل في التفريعات والأقوال والردود والاعتراضات، ولكنه يركز على شرح المصطلحات وذكر القواعد مع التمثيل لها. والأمر الثاني أن يكون دائما عندك استحضار للقواعد حينما تقرأ في القرآن الكريم أو في السنة النبوية أو في كتب الفقهاء، لتعيد المثال الذي تقرأه إلى ما يناسبه، ويكون معك في ذلك ورقة وقلم وتسجل، ثم بعد ذلك تراجع هذه القواعد، أقصد هذه الأمثلة، وتحاكمها إلى ما قاله أهل العلم في التفاسير، شروح الحديث، أو تراجع بها شيخا من المشايخ الذين تعرف تمكنهم في هذا الباب. بهذا تستطيع أن تستفيد، أو تستطيع أن تحول هذا العلم إلى ملكة، لأن علم أصول الفقه أيها الإخوة مهارة، مثل علم النحو يقيم اللسان علم النحو، كذلك علم الأصول يقيم التفكير في كيفية التعامل مع الكتاب والسنة. فإذا نظرت إليه على أنه مهارة فلن تستفيد منه ما لم يصير مهارة، ولا لا، ولن يكون مهارة إلا بالمراجعة للقواعد وضبطها، ثم محاولة التطبيق عليها في نصوص القرآن والسنة والفروع الفقهية. قال رحمه الله وإياه: فصل العام. شرع الآن في الألفاظ من حيث دلالتها على جميع الأفراد أو على بعضهم، ويبدأ بالعام لأنه شامل لأفراد كثيرين، ولهذا يقدم على الخاص. قال رحمه الله وإياه: العام أي تعريفه هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، هذا هو المختار عند أصحابنا. قال: واحترزنا باللفظ عن غير اللفظ من إشارة ونحوها، وبالدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله عن الدال على بعضها تعيينا كالخاص أو غير تعيين كالمطلق. اللفظ الدال، إذن العام لفظ يدل، ما هو لفظ مهمل، لا، لفظ يدل. يدل على ماذا؟ قال: على جميع أجزاء ماهية مدلوله، بمعنى أنه له مفهوم هذا اللفظ، جيد، هو يدل على جميع الأجزاء لهذا المفهوم، مثل لما تقول المؤمنون، كلمة المؤمنون لفظ دال على جميع أجزائه من المؤمنين بدون استثناء، فهو يشملهم جميعا. الدال على بعض أجزاء الماهية، الدال على بعض أجزاء الماهية إن كان معين فهو خاص، زيد، خالد، علي، نحن الأفراد، وإن كان غير معين فهو المطلق أو النكرة، دال على مبهم، لكن على ما هو على الماهية كلها، وإنما على جميع أفرادها، وإنما على فرد من أفرادها غير معين، كأن تقول: رأيت رجلا، مررت برجل، فإن عينته فقلت هذا رجل، خرج من المطلق إلى إيش؟ الخاص المقيد. طبعا المطلق يتبع الخاص، لكن يتنوع الخاص، إما أن يدل على معين كعلم، أو يدل على غير معين لكنه ليس شاملا لجميع أفراده فيصير مطلق. وهكذا أن تنظر في الألفاظ لما تقرأ، جيد، تنظر في الألفاظ ما هي دلالتها. يعني مثلا يقول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا يراد به المسلم ولا الكافر ولا جنس الإنسان؟ جنس الإنسان. ثم استثنى إلا الذين آمنوا واتصفوا. طيب، ويقول الإنسان أإذا ما مت، مش المراد بالإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. المسلم لا، ليس شاملا لجميع جنس الإنسان، بل الإنسان الكافر. كلمة الناس، الناس في الأصل متناولة لجميع أجزائها، لكن قد ترد ويراد البعض الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فأنت وأن تقرأ تتأمل دلالة اللفظ، واللفظ لا ينفك عن السياق، اللفظ لا ينفك عن السياق، تأخذه بمجموع تركيبه بحيث تستطيع أن تستنبط دلالته من تركيبه. واضح؟ هذا هو الذي يفيدك في إثراء عقليتك للتمكن من هذا العلم. أما مجرد تكراره وقراءته، وقرأت مختصرا ثم مطولا، طيب وبعدين؟ أو حفظت نظما وأتقنته حفظا وسمعت مرتين وصرت تستعيده ثلاثا وأربعا كل شهر مرة، طيب وبعدين؟ إذا ما تحول إلى تجارب عملية وتطبيقات تمارسها، وإلا نسخة كتاب زائدة ولا لا؟ نعم. وقل مثل هذا حتى في الذي يحفظ القرآن ولا يتفهمه ولا يعمل به، مثل ذلك. فإذن لما نقول العام هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، يخرج لنا الخاص ويخرج لنا المطلق، فهذه ليست عاما. الخاص ما دل على فرد معين، والمطلق ما دل على واحد لكن غير معين. قال والخاص بخلافه، بخلاف إيش؟ العام. ولهذا عرفه بقوله وهو اللفظ الدال على بعض أجزاء الماهية. قال وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالشيء ويسمى العام المطلق، وإلى ما لا أخص منه كزيد. والمراد كل الأعلام التي تدل على فرد، وإلى ما بينهما كالموجود. اللفظ من حيث تناوله لجميع أفراده ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يتناول جميع الأفراد مطلقا بحيث لا يكون شيء بعده ولا أعم منه فيسمى عام مطلق، وإما أن لا يتناول إلا فردا واحدا كخالد وعلي وفهد ونحو ذلك، فهذا نسميه خاص مطلق. مطلق شلون؟ مطلق ايش معنى مطلق؟ لا أخص منه، ما عاد في شيء أخص منه. إذن عام مطلق يعني ما في شيء أعم منه، وخاص مطلق ليس هناك ما هو أخص منه. وما بينهما يعني ما بين العام المطلق والخاص المطلق، عام وخاص بالنسبة، بالنسبة، فإن نسبته إلى ما فوقه صار خاصا، وإن نسبته إلى ما تحته صار عاما. عاما. مثال العام المطلق، قال الشيء، الشيء، الشيء، يعني لا شيء، ما في شيء، لا شيء، صح ولا لا؟ فإذا الشيء يشمل المعدوم والموجود والمعلوم وغير ذلك. وقوله وإلى ما بينهما كالموجود، هذا مثال على العام والخاص النسبي. عندنا كم صار من قسم؟ ثلاثة: عام مطلق، وخاص مطلق، وعام إيش؟ وخاص نسبي. عام وخاص نسبي. قال كالموجود، فإن لفظة شيء تدل على الموجود والمعدوم، فهي إذن شيء، هذه تشمل هي اللفظ المطلق لأنها تشمل الموجود والمعدوم، ولفظة زيد تدل على فرد مطلق، فالموجود درجة متوسطة بينهما، يعني كلمة الموجود درجة متوسطة ما بين شيء وما بين زيد، معي؟ ما بين الموجود درجة متوسطة في بركة الدرس حضوره، وإنما للفائدة. هاي فهد، ها؟ درجة متوسطة ما بين شيء وزيد، فالموجود إذا نسبته إلى شيء شو يصير؟ خاص. وإذا نسبت زيدا إليه صار، أو إذا نسبته إلى زيد صار وشو؟ عام. هو عام بالنسبة إلى زيد، خاص بالنسبة إلى ويش؟ إلى شيء. المؤمنون بالنسبة إلى الناس خاص، وبالنسبة إلى أحد الناس المسلمين عام، وهكذا كل ما تحت شيء وفوق زيد عام وخاص بإيش؟ بالنسبة. قال: وهو أي العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. قاله أصحابنا وغيرهم: وأما في المعاني ففيه ثلاثة أقوال، الصحيح كذلك. وش معنى الصحيح كذلك؟ الآن الشيخ يختصر، فاختصر ثلاثة أقوال في كلمة واحدة، قال: وأما في المعاني ففيه ثلاثة أقوال، الصحيح كذلك. أنه حقيقة، إذن ينتج لنا ذلك قولان، هما أن العموم في المعاني مجاز. طيب، إذن القول الثالث الآن أنه حقيقة في المعاني مثل الألفاظ، يقابله أنه مجاز. وش بقى القول الثالث؟ لا حقيقة ولا مجاز. أحسنت، لا حقيقة ولا مجاز. وش معنى عوارض؟ عوارض يعرض ويزول، يعني أنه من صفات، أنه من صفات الألفاظ التي يوصف بها حقيقة، يعني أن الألفاظ هي التي توصف بالعموم، وأما المعاني فلا توصف بالعموم. طيب، قد يقول قائل أنها تعم، فيقال هي تعم إذا قلنا لفظ معنى عام فهذا مجاز وليس بحقيقة، هذا قول بعض العلم. والشيخ هنا يقول الصحيح أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني كذلك. مثال على العموم في المعاني يا شباب. طيب، إذا قلت أكرم الطلاب، معنى ذلك أن ليس، أن ما ليس بطالب يكرم ولا ما يكرم؟ ها؟ ما يكرم. هذا شو نسميه؟ شو الدلالة هذه؟ دلالة مفهوم المخالفة، صح ولا لا؟ يعني عندنا الآن في هذا المكان طلاب ومدرسين وموظفين، فهو يقول لك أكرم الطلاب، أكرم الطلاب، يعني اللي هو طالب ما يكرم. طيب، يدخل فيه الموظف، المدرس ولا لا؟ أي واحد ما هو طالب ما يكرم، هذا عموم ولا خصوص؟ شو يصير؟ هي عام وخاص بالنسبة، ما عندي مشكلة، هو العام والخاص بالنسبة، لكنه عموم، يعني لف، يعني المعنى هنا عام وشامل لما عدا الطلاب ولا خاص لبعض من عدا الطلاب؟ عام ولا لا؟ عام، عام لكل من ليس بطالب. هل فيه لفظ؟ طيب، نعيدها مرة أخرى فنقول: دل اللفظ على عموم إكرام الطلاب، ومعناه المخالف أن ما ليس بطالب لا يكرم. هذا المعنى هل يسمى عام؟ هذا الخلاف، اللي هو ما تفهمه مما ليس بلفظ، ما تفهمه مما ليس بلفظ، وهو المعنى المفهوم من اللفظ ما لم يكن منطوقا به، إذا عم هل يسمى عام؟ يعني إذا شمل جميع الأفراد هل يسمى عام؟ فيه خلاف، فبعضهم يقول ما يسمى عام، ولهذا يقولون المفهوم لا عموم له، وربما يريدون لا عموم له أنه لا يعم أصلا وإنما يقتصر فيه على بعض أفراده. وإن سمي عاما فعلى قول الشيخ يسمى عاما حقيقة ولا مجازا؟ حقيقة. وعلى قول غيره يسمى عاما مجازا. الآن بعد أن فهمتها، فهمت صورة المسألة؟ العام من كلمة العام من عوارض الألفاظ. إيش معنى من عوارض الألفاظ؟ مما توصف به الألفاظ كالمؤمنون والمسلمون الطلاب ونحو ذلك. هل توصف المعاني بالعموم؟ فيه خلاف. إيش معنى المعاني؟ نعم، ما يفهم من اللفظ في غير محل النطق مثلا، وعموم المقتضى كذلك. لما يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ما يقتضيه اللفظ هل يكون عام؟ هذا كذلك من عموم المعاني، من عموم المعاني. وبعد ذلك أيها الإخوة، هذه المسألة طويلة الذيل في كتب الأصوليين، ولا أعلم لها فائدة، ما أعلم لها فائدة. لكن مو معنى أن ما ندري عنها فائدة نحذفها، ها؟ ونقول والله هذول فاضيين ما عندهم شغل وجابوا لنا المسألة وشغلونا فيها. هذا يقوله بعضهم. لا، احنا أولا نتصورها ونفهمها، بعد ذلك قد تجد لها تطبيق وقد لا تجد، لكن لا يعني ذلك أن ليس لها تطبيق. يعني في مسائل قال بعض أهل العلم وهم كبار هذه المسألة ثمرة لها، وجاء غيرهم ممن هو دونهم وأثبتوا لها ثمرة، قد تظهر لها ثمرة ولو لم يكن من ثمرتها إلا رياضة العقل مثلا، يسمونها مسألة رياضية، تدريب العقل. والتدريب هذا ترى مهم في إثراء العقل وتنميته، لأن بعض طلبة العلم يقول أنا عرفت القاعدة، وش الفائدة من ذكر الأدلة والاعتراضات الواردة عليها؟ سبحان الله، كيف تستطيع أنك يعني تناقش الآخرين وتقنعهم وتستوعب كلامهم وتعرف الثغرات التي يمكن أن تستطيع الوصول إليها لهدم بنائهم الذي بنوه لتحقيق قول باطل مثلا، سواء كان قصده البطلان أو لا، ما علينا من المقاصد. قد يتكلم الإنسان بالباطل وقصده إرادة الحق، قد يتكلم الإنسان بالباطل، أنا ما علي من مقاصده، أنا علي من الكلام هو صحيح أو فاسد. والمقاصد علمها عند الله تبارك وتعالى، إلا إذا أظهر الإنسان نيته بشيء بين ظاهر واضح. نعم. طيب، قال وله أي العموم صيغة عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد خلافا للأشعرية. إيش معنى الصيغة؟ ها؟ اللفظ الدال، يعني لها ألفاظ تدل عليها في كلام أهل العلم، لها ألفاظ تدل عليها، عفوا، في لغة العرب. قال خلافا للأشعرية، طبعا الأشعرية يطردون أصلهم، الأمر ليس له صيغة والنهي ليس له صيغة والعام ليس له. لماذا؟ أحسنت، لأن الكلام عندهم هو المعاني النفسية وهذه ليس لها صيغة. أما القول الصحيح فإن له صيغة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بذلك، حينما سئل يا رسول الله والحمر قال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وما زال الصحابة يستدلون بالألفاظ في وقائع كثيرة بعمومها على جميع الأفراد. ثم قال الشيخ رحمه الله وصيغته أسماء الشروط والاستفهام. هذا نموذج على يعني صيغ العموم، وهذه أيضا مأخوذة من لغة العرب، ما أقره أهل العلم في لغة العرب أن هذا لفظ ألفاظ العموم يسلم به الأصوليين، لكن يناقشون في بعض المسائل من حيث أن صيغ العموم يا إخوة تنقسم إلى صيغ تدل بلفظها ومعناها، بمعنى أنها وضعت لذلك، وفي ألفاظ تدل بسياقها بمعنى أنه يدخلها الاحتمال، فإذا دخلها الاحتمال وقع فيها الخلاف. فبعضهم يقول ليست من صيغ العموم، بعضهم يقول هي من صيغ العموم، والتوسط أن يقال تارة تكون صيغة من صيغ العموم وتارة لا تكون بحسب ماذا سياقها. أشهر أسماء العموم قال أسماء الشروط والاستفهام، كمن من تكون موصولية وشرطية واستفهامية، وهي كما ذكر يقول في من يعقل مثل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هنا شرط ولا استفهام ولا موصول؟ ها شو رأيكم رحمن؟ ها موصول؟ ها غيره استفهام؟ من يقول استفهام؟ نعم شرط استفهام، نعم هي تحتمل الاستفهام واضح، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، وقد تكون شرطية، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني بعضهم قال هي استفهام لأنها ظاهرها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لكن إذا ضممت إليها بقية الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وهذا جواب الشرط. أيضا من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يعمل مثقال ذرة، والأمثلة كثيرة. ما فيما لا يعقل مثال على ما، ما من دابة إلا على الله رزقها، هذه ما هل هي ما الشرطية أو الاستفهامية أو موصولية؟ ولا موصولية، ما من دابة إلا على الله رزقها. هنا العموم في هذا اللفظ نكر في سياق النفي، ما من دابة إلا على الله رزقها. ها أحسنت، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أيضا ولله ما في السماوات، نعم هذه وشي موصولية، نعم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، نعم وهنا إيش شرطية ما ننسخ. طيب قال وفي الواضح لابن عقيل عن آخرين أن ما لهما أي لمن يعقل ومن لا يعقل في الخبر والاستفهام، يعني هل هي مختصة بمن يعقل أو بمن لا يعقل، في خلاف بين أهل العلم. قال وأين وحيث للمكان، أينما تكون يدرككم الموت يعني في أي مكان، حيثما كنتم فولوا وجوهكم يعني في أي مكان. قال ومتى للزمان، متى نصر الله، متى نصر الله، وأي للكل من الزمان. هنا الشيخ يقول أي الساعتين والمكان أي القريب، من يعقل أيهم أحصى، أي الحزبين أحصى، العبارة فيها خلل. ذكر المحقق في الهامش قال في فإذا لم ينقل، ولا أدري وش علاقتها في العبارة، نعم لكن المعنى واضح وهو أن أي تستعمل للكل فتكون في من يعقل ومن لا يعقل، فمثال من يعقل أي الحزبين، ومثال من لا يعقل أيما الأجلين قضيت، تطلق على من يعقل وعلى من لا يعقل، وتطلق للزمان كأي الساعتين جئت، وتطلق للمكان قال القريب يعني أي مكان تجلس أجلس، يصلح أي مكانين جلست، ممكن وإن كان أي مكان جلست يعني كأنها شرطية، وأي مكان جلست استفهامية، يعني إذا قلت أي مكان جلسته فهي تأتي لمعاني متعددة، تأتي لمعاني متعددة، لكن العبارة هذه يعني رجعت إلى ابن اللحام في الأصول أصوله، لأنه ينقل منه أبدا، يعني تقريبا يتابعه كثيرا يزيد عليه قليلا ويحذف من بعض الأشياء. أصول ابن مفلح كذلك، يعني كهذه العبارة ما وجدتها كاملة فتحتاج إلى تحرير، لكن المعنى واضح، وهو أن أي تستعمل في الكل، في من يعقل وفي من لا يعقل. قال: وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا. نعم، يعني إذا جاءت من أو أي وفي سياق وفيها فعل وهذا الفعل له ضمير، فإنها تعم هذا الضمير سواء كان هذا الضمير فاعلا أو مفعولا. مثل للفاعل بقوله: من قام منكم أو أيكم قام. أيكم قام ضمير يعني من المخاطبين، ومن قام منكم زين تعم أي شخص قام، هذا إضافتها إلى ويش؟ إلى فاعل. المفعول قال: من أقمته أو أيكم أقمته فهو حر. أقمته يعني مفعول به، أيكم أقمته، من أقمته، من ضربته، فهو حر، فتعم المضاف إليها يعني للشخص سواء كان فاعلا أو مفعولا. قال في المحرر: وعلى قياسه أي عبيدي ضربته أو من ضربته من عبيدي فهو حر. قال ضربته، لاحظ أن ضربته لا يعني فعل الشخص نفسه، لكن المضاف إليه المفعول يعم. قال: أي عبيدي ضربته ومن ضربته من عبيدي فهو حر. أي واحد ضربه عتق، لو ضربهم كلهم عتقوا جميعا، كقوله: أي عبيدي ضربك، عفوا، أي عبيدي ضربك أو من ضربك من عبيدي فهو حر، يمثل على الفاعل وعلى المفعول فيفيد العموم في ضمير الفاعل وضمير المفعول. قال: فضربوه عتقوا، إذا ضربوه عتقوا، لأن هذه اللفظة تفيد العموم. قال: والموصولات، الأسماء الموصولة تعم كذلك، مثل الذي والتي، لكن الذي والتي طبعا هي موضوعة للواحد، لكن لا بد أن يكون السياق يدل على أن للجنس. وقال: الذي آمن، هذه خاصة ولا عامة؟ خاصة. وقال: الذي آمن يا قومي اتبعني أهديكم سبيل الرشاد. مثال العامة: والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي أي واحد جاء بالصدق. قال: والجموع المعرفة تعريف جنس. كذلك الجموع المعرفة تعريف جنس، يعني المعرفة بألف واللام، مثل المؤمنون والمسلمون والمشركون والرجال. قال: اختاره الأكثر فيهما. فيهما الجموع المعرفة تعريف جنس. والموصولات، قال: وقيل لا تعم، أي الموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس، وقيل يعم الثاني فقط وهو الجموع المعرفة. والصحيح أن كلها من ألفاظ العموم، كلها من ألفاظ العموم. قال: والجموع المضافة، أي تعم مثل عبيد زيد ونساء عمر. الجمع المضاف مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، إذا أضيف إلى مفرد يكون في هذه الحالة عام، عبيد زيد، ريالات زيد، ريالات زيد، أموال زيد، يشمل كل مال. لكن في بعض الحالات يصير السياق يؤثر فيش في عدم العموم، لكن الأصل أن الجمع سواء كان معرف بأل التعريف اللي هي الجنسية التي تشمل جميع الأفراد، أو معرف بالإضافة فهو شامل. صدقت بكلمات ربها وكتبه، يعني بكل كلمة وبكل كتاب، فتشمل جميع الأفراد. قال: وأسماء التأكيد مثل كل وأجمعين. نعم، هذه من ألفاظ العموم كذلك، قال: واسم الجنس المعرف تعريف جنس. اسم الجنس هو الذي لا واحد له من لفظه، يختلف عن الجمع. الجمع فيه مفرد وفيه مثنى وفيه الجمع، لكن اسم الجنس لا، هو ما لا واحد له من لفظه، مثل الماء، التراب، الذهب. إذا كان معرف تعريف جنس يعني بمعنى أن الألف واللام ليست للعهد وليست لبيان الماهية والحقيقة، مثال العهد فعصى فرعون الرسول يعني الذي أرسل إليه، ومثال بيان الحقيقة والماهية أن تقول مثلا الحال خير من النسيئة، الحال خير من النسيئة، يعني البيع الحال خير من النسيئة. هذا من حيث الأصل يعني تعريف الماهية، أن لما تبيع الحال أحسن لك من النسيئة، لكن لا يعني أن كل بيع حال خير من كل بيع النسيئة. وكذلك الرجل خير من المرأة، يعني يراد به تعريف الماهية في الذات، يراد به الخيرية. بعض يقول الناس هذا المثال يعني سسميه في عصبية، أن تتفرق بين الرجال والنساء، وهذا من بلايا هذا العصر. والمثال لا يعترض، هذا أول شيء يعني يقول المثال لا يعترض، المثال مقصود به الإيضاح، وهذا كلمة قد نقلت في كلام المتقدمين، والمثال لا يعترض. أما عاد من حيث الذات أن خير من حيث ما يعانيه من مواجهة الأشياء والتكسب والترزق من هذا الباب، وإلا فالرجل والمرأة هما كالليل والنهار والشمس والقمر، لا يستغني أحدهما عن الآخر. لكن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إحنا إذا جاء كتاب الله كل ينخرس، هذا المفترض، فالله سبحانه وتعالى أخبر فيه تفاضل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قد تفضل المرأة بشيء، يفضل الرجل بشيء، ما يقول الواحد يا ليتني رجل. بعض النساء قالت: لو أننا كالرجال. فلا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. وقد خاطب الله الرجال بأشياء لم يخاطب بها النساء كالجهاد، حتى أن بعضهم يقول نجاهد، يعني قد تخرج المرأة لرغبة بنفسها وكذا، ما تمنع، لكن لما تطلب أن تجاهد يصير عندنا مجموعة مجاهدات أو كذا. عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم: ألا نجاهد يا رسول الله؟ قال: عليكن جهاد لا قتال، عليكن جهاد لا قتال فيه، يعني إذا الجهاد اللي فيه قتال ليس عليكن ولا تلزمن به. وعدم الإيجاب لا يعني عدم الجواز، يعني لا يعني عدم جواز الفعل. ولهذا كانت بعض النساء الصحابيات قد تذهب لكن الاستدلال بهذا على عموم المشاركة هذا من الاستدلال الذي لا يصلح، بمعنى أنك لابد أن تضعه في موضعه الصحيح الذي يثمر الفائدة ويمنع المفسدة. ثم قال رحمنا الله وإياه: ومنع بعضهم عموم ما يفرق بينه وبين واحده بالهاء كتمرة وتمر، لأنه ليس بجمع وأنه قول الأكثر. من أسماء الجنس ما يكون يفرق ما بين واحده وجمعه بالهاء، فمثلا التمر، تمر جمع، مفرده تمرة. بعضهم منع العموم في هذه الألفاظ إذا اقترنت بالألف، كأن تقول التمرة، فيقول هذا لا يمكن أن يكون عاما. ليه؟ لأنه قد دلت التاء على الوحدة، لأنه يفرق ما بين جمعه ومفرده بالتاء، فمفرده التاء تمرة، فلا يفيدها التعريف العموم. هذا كلامهم، لكن الصحيح أنه إذا لم يرد به واحدة التمر، الألف واللام قد تخرجه من الوحدة إلى العموم. أحسنت. قال: وعند الأكثر من أصحابنا وغيرهم يعم الاسم المفرد المحلى بالألف واللام. الاسم المفرد يا أخوان غير اسم الجنس. اسم الجنس مثل ما قلنا مثل الماء والتراب والإنسان، وأما الاسم المفرد مثل رجل، ها، فهذا الاسم المفرد درهم، إذا أريد به واحد الدراهم لم يرد به اسم الجنس. كلمة الطلاق هل يعم فيه خلاف، فيه خلاف بين العلم. قال من أصحابنا وغيرهم يعم الاسم المفرد المحلى بالألف واللام إذا لم يسبق بتنكير، مثل الطلاق والرجل، وقيل لا يعم إلا بقرينة. إذا لم يسبق بتنكير يعني إذا لم يكن قبله شيء، مثل أن يقول عندي درهم ثم قال أعطيتك الدرهم، ينصرف إلى ويش؟ الدرهم هذا. فتصير أل هنا للعهد وليست للعموم. أو عندي رجل أكرم الرجل، يفيد إكرام هذا الرجل اللي عندك. فإذا لم يسبق بنكرة كان يقول أكرم الرجل، أكرم الفقير، كأنه يقول أكرم كل رجل، أكرم كل فقير. ولا شك أن هذا يحتمل، يحتمل العموم ويحتمل عدم العموم. فنقول السياق هو الذي يدل على ذلك. ولهذا الشيخ قال وقيل لا يعم إلا بقرينة، وهذا القول يعني أقرب إلى الصواب، أن إذا كان في قرينة تدل على الشمول والعموم عمل به. قال والمفرد المضاف مثل عبدي وغلامي وعبد زيد يعم عند أحمد وأصحابه، وهو قول مالك خلافا للحنفية والشافعية. المفرد المضاف هو من أضعف الألفاظ الدالة على إيش؟ العموم. مثل له الشيخ رحمه الله وإياه بقول عبدي وغلامي، مثل لو قال أعتقت عبدي أو عبدي حر، هل يشمل كل عبد؟ فيه خلاف بين العلم، والصحيح أنه لا يشمل إلا أن يدل السياق والقرينة على ويش؟ على العموم. قال والنكرة المنفية مثل ما عندي رجل تعم على الأصح. النكرة المنفية مثل ما من إله إلا الله ولم يكن له كفوا أحد، ها، وأمثلة كثيرة، مثل وما من إله إلا إله واحد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأمثلة كثيرة في الحقيقة النكرة المنفية، سواء كانت فيه من مضمرة أو مقدرة أو لم تكن، مثل ما من إله إلا الله وما عندي من رجل، فكلها تعم. قال والنكرة في سياق الشرط مثل أي رجل دخل داري فأكرمه تعم، ذكره أبو البركات وإمام الحرمين. مثال في القرآن على نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط أو في القرآن الكريم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. أحد، نعم، ها، من ينجيكم من من ينجيكم من، هذا استفهام إنكاري ولا لا؟ أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا، وين النكرة؟ تكونوا أينما تكونوا في أي مكان، ممكن وإن كان ذا عسرة فنظرة، وإن كان ذا عسرة فنظرة، وإن كان، نعم، يعني لأن كان فعل والفعل نكرة على الصحيح، وإن كان ذو عسرتنا، نعم. طيب يقول وذكر الشيخ في المغني ما يقتضي خلافه، منه الشيخ ابن قدامة في المغني، منين أخذ؟ أخذ من قول ابن قدامة رحمه الله وإياه، أن طبعا أصل المسألة هو أن الرشد هل هو بالمال يعني بالعقل فقط، الرشد في المال الراشد هل هو بالعقل فقط أو لابد يكون مرضي في دينه، يعني عقل زائد مرضي في دينه. فالشيخ ابن قدامة رحمه الله يقول أن الرشد في المال هو العاقل، واستدل لذلك بقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا، إن آنستم منهم رشدا، رشدا إيش؟ نكرة، وإن شرطية. قال الشيخ أبو قدامة رحمه الله قال ابن عباس يعني صلاحا في أموالهم، وقال مجاهد إذا كان عاقلا، قال ولأن هذا إثبات في نكرة، إثبات في نكرة. لاحظ أن الشيخ هنا ابن قدامة ما قال في سياق الشرط، قال إثبات في نكرة، والقاعدة عندنا أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم. كأن تقول جاءني رجل، النكرة في سياق الإثبات لا تعم، فتحرير رقبة تعتكل رقبة، لا، النكرة في سياق الإثبات لا تعم. متى تعم؟ إذا كانت في سياق نفي أو في سياق شرط. فهل كلام الشيخ هنا يفهم منه أنه في سياق الشرط لا تعم؟ لأن الشيخ الآن فإن قوله فإن آنستم منهم رشدا، يعني يشمل الرشد في العقل ويشمل الرشد في إيش؟ في الدين. الشيخ حمله على ويش؟ على الرشد في ماذا؟ في العقل، واستدل لذلك بأنه نكرة في سياق الإثبات، إثبات في نكرة فلا تعم. فكأنه يفهم من هذا أنه لا يرى أن النكرة في سياق الشرط تعم، وإنما النكرة في سياق النفي أو النهي فقط، أما في سياق الشرط فلا تعم. فقولك إن جاءك رجل فأكرمه لا يلزم أن تكرم كل رجل، وإنما يكفي أن تكرم رجلا، لأنها نكرة في سياق الإثبات. هذا الذي يفهم من كلامه اللي هو ابن قدامة رحمه الله وإياه. لكن الصحيح الله أعلم أن النكرة في سياق الشرط تعم، لكن كونها قد تأتي في بعض الأحيان ليست للعموم لا يعني عدم دلالتها على العموم مطلقا. قال أبو العباس وهل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل فيه نظر؟ يعني هل النكرة في سياق الشرط تفيد العموم من جهة اللفظ أو أنها من جهة التعليل؟ إن جاءني رجل، إن جاءك رجل فأكرمه، يعني لأنه رجل تكرمه، كان يقول لأنه رجل فتكرمه فيعم كل رجل. فيه خلاف، فيه نظر يعني بحث. قال وفي الجمع المنكر خلاف، الجمع المنكر مثل ها جمع منكر رجال مؤمنون مسلمون، وكما لو قلت مثلا لك عندي دراهم، جمع ميش منكر، هل يعم؟ طب احنا عرفنا الجمع المحلى بالالف واللام يعم، لكن الجمع المنكر؟ قال الاكثر انه ليس بعام. نعم وهذا هو الصحيح. قال خلاف للجبائي وبعض الحنفيه والشافعيه، وذكره ابو الخطاب في التمهيد وجها لنا كذلك، وذكره ابن عقيل والحلواني روايه عن احمد. نعم لكن الصحيح انه ليس بعام. طيب اذا ليس بعام وهو جمع وش يدل عليه؟ كم العدد الذي ممكن نحمل عليه؟ ذكر الخلاف في اقل الجمع، فقال واقل الجمع، اذن هو يحمل على اقل الجمع، الجمع المنكر لا يعم. طيب يحمل على ماذا؟ اقل الجمع. ما هو اقل الجمع؟ قال ثلاثه اختاره الاكثر والمراد حقيقه، وقيل اثنان اختاره بعض المالكية وبعض الشافعية وابن داود والنحاة، وعلى الأول هو في الاثنين مجاز. على الأول يعني على القول الأول، وهو أنه حقيقة في ثلاثة، فإن استعمل في اثنين صار ماذا؟ مجازا، مثل ما فسر الصحابة قوله تبارك وتعالى فإن كان له إخوة بأن الأم تحرم بكم؟ اثنين، تحرم من الثلث إلى السدس بكم؟ باثنين، مع أن الاثنين ليسوا جمعا، لكن هذا يسمونه خرج اللفظ عن دلالته لقرينة. وكذلك مثلا هذان خصمان وإن طائفتان من المؤمنين اختصموا فهما طائفتان، فإن صغت قلوبكما، لم يقل قلباكما مع أنها ثنتين. هذه المسائل أو هذه النصوص التي تشعر باستعمال الجمع في الدلالة على اثنين لها مقتضاها الخاص، لكن لا يعني ذلك أن أقل الجمع ماذا؟ اثنان. فلا يمكن أن تبني قاعدة عامة من وقائع جزئية لها دلالاتها الخاصة، لا تبني قاعدة عامة من وقائع جزئية قد تكون لها دلالاتها الخاصة. وإنما تقرر القاعدة بدليلها، لأن العرب استعملت مفرد ومثنى وجمع، فما يصير أقل الجمع هو إيش؟ اثنان، أقل الجمع ثلاثة. فإن جاء لفظ استعمل فيه الجمع في اثنين فقد خرج عن مقتضاه لقرينه. قال: والعام بعد التخصيص حقيقة عند القاضي وابن عقيل وغيرهما، وقيل مجاز اختاره أبو الخطاب وغيره. العام بعد التخصيص يا أخوان، هل هو حقيقة ولا مجاز؟ حينما تقول أكرم الطلاب ثم تقول فلان وفلان وفلان لا تكرمهم، هذا هو التخصيص، واضح الآن؟ طيب، هل بقي لفظ الطلاب شاملا لكل طالب ولا لبعضهم؟ إذا تغيرت دلالة ولا ما تغيرت؟ تغيرت. فمن لاحظ أنه ما زال دال على الباقي قال حقيقة، لأنه ما زال في موضوعه دال على الباقي، فلم يخرج عن موضوعه وهو الدلالة على أفراده، ولكن استثني منه بعضهم. ومن لاحظ أن اللفظ قد خرج من كونه مستغرقا للجميع لكونه متناول إلى كونه متناولا للبعض سماه مجاز. نعيد مرة ثانية. طيب، حينما تقول مثلا، حينما تقول في قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يشمل كل مشركة سواء كانت كتابية أو غير كتابية، فلما استثنى الله الكتابية عرفنا الآن أن كلمة المشركات خرج منها بعض الأفراد. يأتي السؤال: هل قوله ولا تنكح المشركات حقيقة، يعني حقيقة في شموله لجميع المشركات ما عدا الكتاب، أو مجاز؟ من لاحظ أن اللفظ ما زال دالا على بقية أفراده، فاللفظ لم يخرج عن دلالته إلى غيرها، سماه إيش؟ حقيقة. ومن لاحظ أن اللفظ وهو المشركات لم يبق مستغرقا لجميع أفراده وإنما هو متناول للبعض وخرج منه البعض، سماه مجازا، ولا ثمرة لهذه المسألة فيما أعلم، إلا أن يقال أنه تبطل دلالته، وسيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة. لكن كلا القولين يرى أنه حجة، إلا أن الخلاف هل أسمي حقيقة أو أسمي مجاز، عرفنا سبب الخلاف في ذلك واختلاف النظرة، فمن نظر إليه من هذه الزاوية قال هو حقيقة، ومن نظر إليه من هذه الزاوية قال إيش؟ مجاز. ونكتفي بهذا القدر. عرف المؤلف رحمه الله وإياه العام، وبين لنا كذلك تعريف الخاص، ثم ذكر لنا أن العام يتنوع إلى ثلاثة أنواع: عام لا أعم منه، ويقابله خاص لا خص منه، وما بينهما عام وخاص بالنسبة. ثم بعد ذلك بين لنا أن العموم من عوارض الألفاظ، وأما في المعاني ففيه خلاف، والصحيح أنه كذلك من عوارض المعاني. ثم شرع في الكلام على الصياغ، وهي كثيرة، ذكر بعضها وحكى الخلاف في بعضها، ثم بين لنا أقل الجمع كم؟ ثلاثة. ثم بين لنا أن العام بعد تخصيصه حقيقة عند بعض أهل العلم، ومجاز عند بعضهم. إذا في سؤال. نعم. أيانا وما يشعرون أيانا يبعثون، ايش فيها؟ ما ذكرها، هو ما يستقصي، لم يرد الاستقصاء. نعم، ذكر نماذج فقط، وإلا ألفاظ العموم كثيرة يعني. نعم، سم متى اسم استفهام، أي في المستفهم منه، يعني متى تأتي، يعني أي وقت تأتي في المستفهم منه، متى جاء زيد، يعني في أي وقت يجي. نعم، واضح يا خالد؟ تجيب إيه؟ الجواب خاص، لكن السؤال، الجواب خاص لكن السؤال عام. إيه؟ سم يعني من صفات، لا لا لا، من صفات الألفاظ سواء كان موافقة ولا غيره، من صفات الألفاظ المعاني هي التي تفهم دون أن يكون لها لفظ يدل عليها. يعني مثلا كلمة المؤمنون، كلمة المؤمنون نقول هذا اللفظ عام، اللفظ عام وضع للدلالة على جميع أفراده، واضح؟ طيب لما تقول أكرم المؤمنين وتفهم منه الآن أن من ليس بمؤمن لا يكرم، هذا الفهم ليس يعني من ليس بمؤمن لا يكرم، هذا الفهم شو نسميه؟ هذا معنى ولا لفظ؟ معنى، لأن اللفظ قال اللفظ ما تعرض لغير المؤمن، اللفظ يقول المؤمن يكرم، أكرم المؤمنين. فأنت لما فهمت هذا المفهوم، مفهوم المخالفة، هذا نسميه معاني. هل توصف بالعموم؟ منهم من يقول نعم حقيقة، عام حقيقة، ومنهم من يقول عام مجازا، ومن يقول لا يوصف بالعموم لا حقيقة ولا مجازا. أيا كان، يعني هو مثال المفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة مثال على المعاني. غير مفهوم عموم المقتضى، عموم المقتضى كذلك. لما نقول مثلا عموم العلل، لما نقول مثلا لا تطيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هل لفظ خاص ولا عام؟ واحد مات والرسول يقول لا تطيبوه فإنه يبعث خاص ولا عام؟ خاص. فأنت لما تعمم من جهة المعنى فتقول كل من مات وهو محرم، هل هذا لفظ نبوي ولا فهمته من المعنى من اللفظ؟ فهمته، فهذا مفهوم. هذه المعاني هل توصف بالعموم؟ هذا الكلام بس، هذا السؤال واضح. ذكر بعض العلم أن الأفعال الأصل فيها أنها نكرة، أنها من النكرات، الأفعال من النكرات وليست من المعارف. لا حقيقة ولا مجاز، ليس حقيقة ولا مجازا، يعني كيف يكون لا حقيقة ولا مجازا؟ يعني لا يوصف بأنه لا حقيقة ولا مجاز، يعني ما يوصف بالعموم. هذا اللي فهمته أنا، أنه لا يوصف بالعموم لا حقيقة ولا مجازا. يتوقف فيه، يعني معناه التوقف، ما ظنيت التوقف يقول يتوقفون فيه، لكن يقولون لا يوصف لا حقيقة ولا مجازا، فلا يوصف بالعموم أصلا. ممكن يعني أنه يسلب عنه اسم العام حقيقة ومجازا، فإنه لا يسمى عاما. ممكن، نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله.